قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا إمام الدين أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، لقوله تعالى: وأطيعوا الله النصح والصبر معه، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فتجب طاعته بالمعروف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث متفق عليه. نعم. قال: ولا يجوز التعلق والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. نعم، فالكلب هو الشر. فالغزو لا يجوز إلا بإذن الإمام، لأن أمر الجهاد كما تقدم موكول به، فخلاف ذلك افتيات عليه. نعم. قالوا: ولذا رأينا في هذا العصر يعني كيف أن هذه الحركات التي يعني قامت بما تسميه جهادا ترتب على فعلها ضرر عظيم على الأمة. يعني معلوم أن الجهاد إنما شرع لأجل علاء كلمة الله، ورأينا أن هذه الأفعال التي يظنون جهادا أنها أدالت على أهل الإسلام وأضرت بهم وفرقت كلمتهم وأطمعت أعداء الله بهم، فصاروا عذرا للأعداء، لا هم الذين يصدون الأعداء ولا هم الذين يسلم المسلمون من شرهم. فلا شك أن هذا ضرر عظيم، هذا الذي تفعله الخوارج يعني منذ الآن ما يزيد على 30 سنة. يعني ما رأينا إلا شرا، ما رأينا خيرا، إنما هي شرور متتابعة وأغراض. ننظر إلى حال أفغانستان وإلى حال كثير من بلاد المسلمين الآن بسبب هذه يعني الحركات، حتى الآن الأضرار التي تلحق أهل سوريا ويتأخر فيها زوال الشرع عنهم إنما هو بسبب وجود هذه الحركات التي تسمي نفسها بالحركات الجهادية. فهذه المسائل المؤمن المعافى يحمد الله، هذه المسائل موكولة بالإمام، فإذا جمع المسلمون جمع الإمام المسلمين ودعاهم إلى الجهاد، وإذا استنفرتم فانفروا. وأما مثل هذه فإنها لا تزيد الأمر إلا شرا. نعم. قال: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. نعم، يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، كما جاء أن عمرو بن العاص رمى الأسكندرية بالمنجنيق، وكذلك جاء في المراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. ولذا جاء في حديث الصعب بن جثامة في القوم في أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيب من نسائهم وذرارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم. متفق عليه. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمين وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسبي. يقول: لا يجوز قتل صبي ولا امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان كما في الصحيح، وخنثى وراهب يتعبد ما يقاتل المسلمين، فلا يجوز أن نقتله، ولا أيضا شيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم، لكن لو كان لهم رأي في الحرب الشأل رأي ومكيدة فهنا يكونون كالمقاتلة. لكن هؤلاء الذين ليس لهم رأي وليس لهم مشاركة بالفعل ولا بالرأي فهؤلاء لا يقتلون، أو كانوا أيضا من المحرضين على القتال. فإذا وقعت الحرب وأخذ هؤلاء الرهبان الذين لا يقاتلون، وأخذ الأعمى وأخذ الزمن وأخذت المرأة وأخذ الصبي، فهؤلاء يكونون نعم أرقاء مباشرة، ما في قتل ولا في فداء، ما فيه إلا الرق، يكونون عبيدا. قال والنسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، يعني وإن كان رقيقا لكنه يعطى حكم، يقال خلاص هذا أصبح مسلما ما دام أنه أخذ منفردا، يعني لما جاء بالسبي فيهم أطفال ما ليس معهم آباء ولا أمهات، أو كان معهم أحد الأبوين فقط دون الآخر، فإن نعطيه حكم الإسلام، نقول هذا إذن أصبح مسلم، وإن كان يجري عليه السبي لكنه يعد مسلما. واضح؟ قال وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلما، وكغير البالغ من بلغ مجنونا، كذلك. قال وإن وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، كذلك إذا أسلم يقول أو مات أحد أبوي غير بالغ فإنهم كذلك يعطى حكم المسلمين فتكون ديارته الإسلام. قال وكغير البالغ من بلغ مجنونا وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتجوز قسمتها فيها لهبوط أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. فالغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني لا نشترط أن نحوزها إلى ديارنا، بل بمجرد ما تقع بأيدي المسلمين في دار الحرب فإنها تملك. وعلى ذلك لو مات شخص بعد ذلك نعم تكون لورثتي. نعم. قال وتجوز قسمتها فيها، يجوز المقسمة بين الغانمين في دار الحرب. إذن الغنيمة تملك نعم بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قال ثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها، ملك الكفار زال عنها وثبتت عليها أيدينا. قال الغنيمة ما أخذ من مال حربهم قهرا بقتال، وما ألحق به مشقة من الظلم وهو الربح. يقول هذا هو هذه هي الغنيمة التي تقسم بين الغانمين، ما أخذ من مال حربي قهرا بالقتال هذا يعد نعم غنيمة لا فيلة، الفيلة هو أحكام كما تقدم، هذا غنيمة. أيضا ما ألحق به منها وما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح، ما ألحق به مثل ما يهدى إلى القادة، نعم ما يهدى إلى القادة ونحو ذلك مما يأتي بسبب القتال، فإن هذا كله يدخل على أنه غنيمة. نعم. قال وهي لمن شهد الوقعة إلى الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل، لمن الغنيمة؟ لمن شهد الوقعة. لكن لو جاء شخص بعد أن انتهت الوقعة نعم فلا يعطى، ولذا جاء في الأثر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولما جاء أبان كما في البخاري بعد خيبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ولم يقسم له لأنه أتى بعد الوقعة. نعم. يقول قاتل أو لم يقاتل. تعلمون أنه في القتال قد لا يقاتل جميع الجيش، لكن هذا ضد لهذا، يعني قد يكون في طرف هذا يكون قتال لكن ينهزم الأعداء. المقدمة قد يكتفى بالمقدمة، تغلب المقدمة، فتكون مؤخرة الجيش ما تصل إلا وقد انتهى القتال وفر الكفار وتركوا الغنائم. فما نقول لا، أنتم ما رفعتم السيوف ومعهم سيوف يريدون القتال. مثلهم أيضا العين للمسلمين، ومثلهم أيضا هذا يقسم له الدليلة، نعم، الرسول الذي يرسله الإمام يرسله إليهم مثلا من أجل أن يفاوضهم، مثل هؤلاء كلهم يقسم له. نعم. قال حتى تجار العسكري وجراء وحتى تجار العسكري وجراءهم المستعدين للقتال، قول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم. وهذا أثر صحيح رواه البيهقي وغيره. نعم. قال فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع، يعني أول نعطي القاتل ماذا؟ السلب. المسلمة أعطى القاتل السلب عليه الصلاة والسلام كما في سنة النبي داود وغيره، فأنا نعطيه السلب. ما هو السلب؟ نعم، السلب ما يكون نعم معه من سلاح وغيره، فيأخذه من القاتل الذي يقتل هذا الشخص، ثم إنه يحوز ما عليه من لباس وما معه من سلاح، نعم، وما يركب من فرس ونحو ذلك، هذا كله لمن؟ يكون للذي قتله. نعم، يعني إذا علم. نعم. الخمس بعد السلب ولا قبل؟ ثم الخمس بعد. هذا يقول بعد يخرج الإمام أو نائب الخمس بعد دفع سلب لقاتل، يعني الخمس بعد السلب، السلب يأخذه أولا صاحبه الذي سلب الذي قتل، ثم بعد ذلك يخرج الإمام أو نائب الإمام الخمس الذي يكون بيد الإمام في المصالح. نعم. وأجرة الجمع وحفظ وحمل كذلك، يعني يخرج بالبداية نعم أجرة ماذا؟ أجرة الحمل والجمع، جمع الغنائم، الغنائم تحتاج ناس يجمعونها ويرتبونها وينظمونها. نعم. وجعل من دل على مصلحة ويجعله خمسة وجعل من دل على مصلحة ويجعله خمسة أشهر من هذا الخمس. بعد ما يخرج ما تقدم يأتي الخمس، فيقول إن الخمس يجعله كم؟ خمسة أسهم. نعم. خمس منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفي. نعم، إذن خمس الخمس وين الروح؟ في خمس الخمس هذا في، بقيت عندنا أربعة أخمس. قال وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كان غنيهم وفقيرهم. نعم، فيعطى بنو المطلب، فيعطى بنو المطلب وبنو هاشم أبناء الأخوين المطلب وهاشم ابن عبد مناف، ولا يعطى من بنو عبد شمس ولا بنو أمية، أو أمية ابن عبد شمس، عبد شمس ولا بنو نوفل، فبنو نوفل وبنو عبد شمس إخوة أيضا للمطلب وهاشم، المطلب وهاشم يعني قرابة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنو أمية نعم جدهم عبد شمس، عبد شمس ممن؟ من عبد مناف، لكنهم لا يعطون من خمس الخمس، ولا أيضا بني نوفل الذين منهم حكيم ابن حزام. لماذا لا يعطون؟ لأنهم لم يكونوا مع بني هاشم، لم يكونوا مع بني هاشم في في في في حاجة بني هاشم كما في الشعر وغيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. كانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام. نعم. فيعطوا الغني والفقير، الغني والفقير يعطون من خمس الخمس. نعم. تقدم لكم في الزكاة أنهم إذا كانوا يعطون من الخمس هذا فإن لا ندفع لهم الزكاة، وأنهم إذا كانوا لا يعطون من هذا الخمس فإنهم يعطون من الزكاة. نعم. قال: وسهم للفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأداء السبيل، يعم من جميع البلاد حسب الطاقة. نعم، كما جاء في الآية الكريمة، كما جاء في الآية الكريمة. وعند شيخ الإسلام الطائفة أن نخرج الخمس للقرابة الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال أربعة أخماس هذه بيد الإمام، ليست أسهمها بهذه الطريقة، والأربعة أخماس جميعا يصرفها الإمام في أبناء السبيل وفي الفقراء وفي الأيتام وفي أبناء السبيل، ليست قسمة، لأنه لم يجي أن يسلم كان يقسمها هكذا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعطي القرابة سهمهم والباقي يصرفه في من ذكر الله جل وعلا في الآية وأيضا في المصالح. واضح؟ مثل الزكاة، لأن الزكاة يعني لو أن الزكاة قدرها مثلا 80,000، فهل نقول كما قال الشافعية أسهم كل سهم 10,000، 10,000 لبني السبيل، 10,000 لكذا، أو نقول أن 80,000 هذه يصرفها الإمام يعني بغير تقدير، أو يصرفها المزكي بغير تقدير، هنا كذلك، هنا كذلك، لكن القرابة لهم حق ثابت، خمس وخمس لهم، ثم الباقي يصرف في المصالح. نعم. قال: يعم بجميع البلاد حسب الطاقة، ثم يقسم باقي، ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل. الآن انتهينا من الخمس، فيقول بعد ذلك النفل، فيعطي النفل فيقسم، يعطي النفل فيقسم. إنما يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم. فعلى هذا إذا انتهى من هذه من الخمس بعد ذلك يخرج ينفل من رأى تنفيله، وتقدم الكلام على هذا، والنفل هو الزيادة، فما يعطى من الزيادة يسمى نفلا. من النفل بعد إعطاء النفل والمضخ لنحو قن ومميز على ما يراه، إن على ما يراه الإمام. تشارك المرأة يعطيها، ويشارك الكافر يعطيه، وكذلك أيضا ما يكون من ممن له بلاء الحسن في القتال يعطيه قبل أن يقسم لهم من الأسهم. قال: للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة أسهم من سهم له. هذا المذهب، وأن الكافر يسهم له، والقول الثاني وهو أصح من الكافر يرضخ له رضخا، لا يأخذ سهما وإنما يعطى رضخا، الرضخ يعني شيء بلا تقدير يعطيه الإمام. وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعني لو قدرنا مثلا أن الذي بقي الذي هو الأربعة أخماس أنه 100,000 مثلا، وكان المشاركون مثلاً 50 رجل مثلاً، وعشرون أو مثلاً 10 خيول مع هؤلاء الخمسين، مع هؤلاء الخمسين نفرض 10 يعني خيول مع 10 منهم البقية يقاتلون رجال، فعشرة من الخيل لكل فرس كم؟ نعم. ولذلك لو قلنا إنها 25 فرسا، لكل فرس كم؟ نعم، لكل فرس سهم. والرجال حتى الذين يركبون هذه الخيول، لكل فرس، لكل رجل سهم. فصار عندنا كم سهم؟ 100 سهم. والمئة ألف، كل سهم يكون 1000 ريال. فنقول تعال يا صاحب الفرس، هذه 3000 ريال، لك 1000 ريال لفرسك. والراجل نعطيه 1000. والمراد بالراجل حتى الذي يركب الناقة، يعني على الذلول يقاتل، لأن الفرس يكل ويفعل ويفعل ما يفعله عدة رجال. واضح؟ هذه الطريقة. قال: وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لأكثر من يعني إن كان الفرس حجينا ليس عربيا أصيلا فإنه يعطى سهم واحد، فيكون للفرس سهم ولصاحبه سهم. وللفارس ولا يسهم أكثر لأكثر من فرسين، إذا كان مع رجل خير ولا شيء بغيرها من البهائم. يعني كان مع رجل معه فرسا، بعض الرجال يعني فارس، تجد أن معه فرسين يقاتل بهما، فإذا تعثر هذا انطلق بهذا، فيعطى 4 أسهم، لكل فرس سهمين، وله سهم يعطى كم إذن؟ 5 أسهم. واضح؟ ولو كان هذا الشخص معه 3 أفرس، لا، ما نحسب الفرس الثالث أو الفرس الرابع أو الخامس، أقصى يكون معه فرسا. نعم. شرط الشيخ بالعربي ولا غير عربي؟ في أنواع يعني مهجنة مثل البرذون، وأنواع ما هي في قوة الخيول، والآن الظاهر الخيول التي موجودة عند الأمم هذه الغربية ظهر أكثرها من أصولها عربية، فأكثر هذه الخيول القوية هذه خيول العرب، فظاهر أنها أخذت من العرب أو أوديات أو أصول عربية. نعم، لأسمع أن أصولها عربية، فالأنواع التي عندهم ليست في قوة في الأصل الخيول العربية. ولذا عن الإمام أحمد رواية أن الخيل غير العربي، لأننا ما نستطيع نحكم، قد تكون في بلدان عندهم خيول مدربة قوية مثل الخيول العربية. فرواية عن الإمام أحمد أن الخيل غير العربي إذا كان في نكايته وكره وفره كالعربي فإنه يعطى كالعربي سهم. واضح؟ قال: إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم مثل البغل والحمار وأيضا يعني الذلول، هذه كلها ما يحسب لها شيء لعدم عروده عنه صلى الله عليه وسلم، ويشارك الجيش سراياه الذي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قاعدهم. نعم، فيقول إن ويشارك الجيش سراياه، هذا واضح لأن الجيش رد له وظهر له فيما، ويشاركونه فيما غنم. نعم، وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك الذي رواه أبو داود. قال: وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين فردت كل واحدة بما غنمت. يعني لو كان من دار الإسلام، هذه منفردة عن هذه، فهذه لها غنائم وهذه لها غنائم، لكن لو كانت انطلقت الجيش جيشا واحدا، ثم إن صاحب الجيش قائد الجيش قسمه، أرسل سرية إلى القرية الفلانية وسرية إلى المدينة الفلانية، فحينئذ الغنائم مشتركة. نعم. قال: والغانم من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهما ويحرق وجوبا. يعني سهمه يأخذ الغانم من الغنيمة، الذي خان فأخذ شيئا من الغنيمة، فهذا هو من يوم يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا من كبائر الذنوب، فهذا لا يمنع السهم لأنه لم يجي أنه منع سهم، ما نقول ما نقسم له، نقسم له، ولكن قال ويحرق وجوبا رحله كله، رحله كله ما لم يخرج عن ملكه. نعم، هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأن الرحل يحرق. واستدلوا بحديث في أبي داود وغيره وأن مسلم حرق متاع الغاب وضربه، لكن الحديث لا يصح، ولذا قال الإمام البخاري لا يصح في هذا الباب شيء، ولذا لا يترجع الذي يترجع قول الجمهور أن الغال لا يحرق متاعه، لا يحرق متاعه، وإنما يعزره الإمام بما يرى من التعزير بالضرب أو بالحبس، لكن متاعه لا يحرق، لأن الحديث معلم، الحديث في تحريق متاع الغال وضربه، يعني في تحريق متاع حديث معلم. نعم. لو رأى الإمام باب التعزير هذا ما هو حكم ثابت؟ له ذلك كما قال شيخ الإسلام باب التعزير، أن أراد الإمام أن يعزره لهذا، فهذا راجع إلى الإمام، لكن الأصل لا نقول أن هذا حكم المذهب، هذا حكم ثابت في حق الغال. نعم. قال إن السلاح والمصحف وما فيه روح ما لم يخرج عن ملكه، فلو باعه يعني علم أنهم سيحرقون متاعه وباعه، نعم لا يحرق، لأن المقصود التعزير هنا. قال إن السلاح والمصحف وما فيه روح، هذا لا يحرق، مصحف سلاح ما فيه روح هذا لا يحرق. نعم. وآلته الحيوان كذلك لا يحرق. نعم. وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. قال وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. نعم، غنم المسلمون أرضا فتحوها عنوة يعني بالسيف فأجلوا عنها أهلها، فأجلوا عنها أهلها. الآن عرفنا أن الغنيمة وهي الشيء المنقول في الأصل، ولذا تعلمون أن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة، قال سلم وحل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لكن الأرض هل كانت تحل لهم قبل؟ نعم تحل، ثم أورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، فدل هذا على أن الغنائم لها حكم، على أن الأرض لها حكم خاص، وهذا هذا يعني عن الغنائم ما سوى الأرض، هذا يقسم كما تقدم. أما الأرض البلدان هذه فهذه لها حكم، حكم خاص الذي يقسم في الأصل هو ما سوى الأرض، أما الأرض فلها حكم خاص. ما هو حكمها؟ قال فتحت بالسيف فإن الإمام كما صح عن عمر وأنه سلم أيضا في خيبر كما في أبي داود، الإمام يخير بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قسم نصفا وأوقف نصفا عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه أوقف هذه البلاد، بلاد الشام والعراق ومصر، هذه أوقفها الفاروق رضي الله تعالى عنه لما فتح جعلها وقفا. ما معنى أنها وقف؟ هذا وقف ينتقل ويتوارث ويتبايع الناس فيه، لكن يفرض على من بيده الخراج، هذا معنى كونه وقفا. والشخص الذي لا يزرع ولا يغرس يقال له إما أن تزرع وتغرس وإما أن ترفع يدك عنه، يأخذ شخص آخر نعم ويغرس ويزرع ويأخذ منه الخراج، واضح؟ فهذا من حكمة أمير المؤمنين رضي الله تعالى، ولذا قال رضي الله تعالى عنه لولا آخر هذه الأمة، لولا آخر هذه الأمة لما فتحت قرية إلا قسمتها، فكان ينظر إلى آخر هذه الأمة من أجل الخراج هذا، لأن الخراج وين يذهب به؟ إلى بيت المال. فلو أن الغانمين أخذوه وتوارثه أهلهم ولم يكن فيه خراج يتضرر من بيت مال المسلمين، وتضررت الأجيال السابقة، لأن من أين لنا مثل مصر تفتح مرة أخرى، ومثل العراق، ومثل سوريا، ومثل هذه البلاد التي فتحت في وقت عمر رضي الله تعالى. فجعله عمر وقفا بأيدي من كانت بيده، لكنه يدفع خراجا. هذا الخراج وين يذهب؟ إلى بيت مال المسلمين والمسلمين، لكنهم يتوارثون. ولذا تجدون الأراضي التي في مصر وفي العراق ما في مانع من التوارث والبيع، لكن يفرض على من كانت بيده ماذا؟ الخراج. واضح هذا؟ الخراج وين يذهب به؟ إلى بيت المال ليصرف، ليصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ، وإن رأى القسمة أو يقسم بعضا فما في مانع على حسب ما يراه الإمام. قد يرى الإمام أن يقسم نصف، يقسم نصف الأرض، والنصف الآخر يجعله وقفا. قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، ويكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه لأرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، يعني خوفا من السيف. فكذلك أوصى لحناهم على أنها لنا، وعلى أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، أو كذلك الأرض التي فتحت صلح على أن الأرض لنا، لأن الصلح قد يشترطون الأرض لهم على حسب قوتهم، يعني الشروط هذه مبنية على القوة، فإذا شرطوا الأرض لهم فهذا له حكم، لكن لو شرطوا أن الأرض لنا، نعم، فحينئذ يقول هنا ونقرهم عليها ويدفعون الخراج. نعم. قال بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلامهم. نعم. إذا صالحون أن الأرض لهم ثم أخذنا منهم الخراج لكنهم أسلموا بعد ذلك، تسقط الجزية وتكون أراضيهم، وتكون أراضي لهم. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام، والواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك الحكم والخراج على الأرض. نعم. يقول إذا قدر أحد من الأئمة فمن بعده يمشون على تقديره، إلا إذا تغير السبب مثل رخص شديد أو غلاء شديد، أو تغير السبب فيزاد أو ينقص. واضح هذا الخراج. نعم. والخراج على أرض لها، إذا الخراج يقدر بما يراه الإمام. نعم. قال والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. نعم. المساكن ما تدخل في هذا، البيوت التي تبنى ويسكنها الناس هذه ليس فيها خراج، الخراج فيما يزرع ونحو ذلك. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليه. تقدم. نعم. قال ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحداً صار الثاني أحق بها كمستأجر، ولا خراج على مزارع مكة والحرم. نعم. مزارع مكة والحرم هذه ليس فيها خراج. قال ولا أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر بغير قتال كجزية وخراج. ويتكلم عن الفيء، ما هو الفيء؟ فيقول الفيء أولاً ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، ما في قتال، أخذ من مال المشركين، نعم، بغير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا يكون فيئا، نعم، كجزية وخراج ومثله الجزية. الآن يريد أن يبين لنا ما هي موارد بيت المال، يعني فيما يتعلق التي تؤخذ بسبب الكفار، فمنها ما يتركه الكفار بلا قتال، ومنها الجزية. الجزية وين توضع؟ توضع في بيت المال فيئا يصرف في المصالح، ومنها الخراج، ومنها العشر الذي يؤخذ من التجار، تجار أهل الكتاب، ومنها ما تركوه فزعا منا كذلك، فزعوا من المسلمين فتركوه. نعم. وما تركوه فزعا منا وتخلف عن ميت لا وارث، لا وارث له، وخمس خمس كذلك تخلف عن ميت ما له وارث، من الذي يرثه كما هو المذهب؟ بيت المال، وشخص لا وارث له يذهب إلى بيت المال. قال أيضا، قال وخمس خمس الغنيمة فهو فيء، كل هذا يعتبر فيء. قال سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع، يصرح في مصالح المسلمين ولا يختص بمقاتلة في مصالح المسلمين عموما لا يختص بالمقاتلة. نعم. ويبدأ بالأهم فالأهم من ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق الخرق الذي يكون في حافتي النهر، هذا تسد به، مثل عن السدود أيضا، مثل هذه أشياء عامة تنفع الناس عموما، قناطر ورزق القضاة وأمثالهم. قال وعمل قنطرة ورزق نحو قضاء ورزق نحو قضاة، ويقسم فاضل ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. نعم. ما زاد ما يفعلون المصالح العامة، بعد ذلك الفاضل يقسم بين أحرار المسلمين، ولذا كان المسلم يعطي العزب سهما ويعطي الأهل سهمين كما في سنن أبي داود. نعم. قال فصل في الأمان والهدنة. ويصح الأمان بمسلم عاقل مختار غير سكران ولو قلنا أو أنثى بلا ضرر. نعم. الأمان يقول يصح من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قلنا، قوله عاقل يعني ولو كان من مسلم عاقل مختار لا مكره، عاقل يعني ولو كان مميزا، على الخلاف بين أهل العلم في هذا، ولو قلنا أو أنثى بلا ضرر، وهذا فيما يتعدى فيما يكون في الأمان الخاص، كأن يؤمن رجلا أو أن يؤمن أهل قرية صغيرة، يأتي الرجل يقول أريد أهل قرية صغيرة كلهم بأمن تعطونهم الأمان أنا أمنت، يذهب إلى قائد جيش المسلمين مسلم ويقول، أو امرأة حتى ولو امرأة، ويقول أنا أمنت أهل هذه القرية، أمنت أهل هذه القرية، فليس لأحد بعد ذلك أن يخفر ذمته، ولذا في الحديث المسلم يقول ويسعى بذمتهم أدناه، يسعى بذمتهم أدناه. أما الأماكن الكبيرة والمدن والقرى الكبيرة كثيرة السكان، هذه لابد أن يكون الأمام ممن؟ من الإمام أو نائب الإمام. نعم. قال في عشر سنين فأقل، ولو قمن حتى العبد، حتى العبد يؤمن. نعم. في عشر بلا ضرر غير سكران كما تقدم. نعم. قال بلا ضرر في عشر سنين فأقل. نعم. هذا حدها في المذهب 10 سنين، يعني سلم صالح الكفار 10 سنين كما جاء هذا في حديث المسور ابن ابي مخرمه في ابي داود واحاديث انس في صحيح مسلم، ولكن القول الثاني قالوا لا ما في حد حتى ولو كان اكثر من 10 سنين بحسب ما يراه الامام، بل ان شيخ الاسلام يرى انه يجوز ان تكون الهدنه هذه بين المسلمين والكفار ان تكون مطلقه غير مؤقته، يعني مثل ما يوجد في هذا العصر، ما في عهود بين البلدان ومطلقة ليست مؤقتة، فإذا رأى الإمام بعد ذلك الحرب له أن ينقضها بشرط، وهو أن ينذر ويعطون الوقت الكافي للاستعداد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ما تذهب تقاتلهم تقول خلاص الليلة بالليل تقول أنا خلاص ما بيني وبينكم عهد تصبحهم، لا هذا لا يجوز شرعا، وإنما يقول الإمام الآن انتهى الأمان الذي بينه فاستعدوا لنا ونستعد لكم. قال في عشر سنين فأقل منجلا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أسير لأهل بلدة جعل بإزائها. إمام لجميع المشركين ومن أسير لأهل بلدة جعل بإزائها ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عفا ويحرم به قتل ورق وأسر. نعم، فليس لنا أن نقتلهم ولا أن نأسرهم ولا أن نسترقهم، هذا في أمان. قال ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لازم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. لازم إجابته. شخص قال أنا أريد أن تسمحوا لي أدخل بالبلدان، ما أريد إذا وأنا بالطريق يأتي شخص ويقتلني ويقول هذا كافر، لا أريد تعطوني الأمان، أريد أن أتي إليكم وأسمع من علمائكم وأعرف أسمع القرآن، فيعطى الأمان، يعطى الأمان كما في آية التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة. ولو بمال منا ضرورة، ما معنى هذا؟ يعني لو أن أهل الإسلام في ضعف فوضعوا هدنة بينهم وبين الكفار، لكن الكفار قالوا لا ما نعطيكم الهدنة، هملا تدفعون لنا سنويا كذا وكذا من الذهب وكذا وكذا من الفضة وكذا وكذا من البترول وكذا وكذا، وأهل الإسلام في ضعف فيجوز هذا، لأن هذه ضرورة، لأن هذه ضرورة، لكنهم يستعدون ويتهيئون ولا يبقون هكذا أذلة، فيجب عليهم أن يتهيئوا وأن يتعلموا طرق الحرب وأن يعني أن يأتوا بالتقنية الحديثة حتى يصاولوا أعداء الله جل وعلا. إذن قوله ولو بمال منا هذا يجوز، وهنا أيضا حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، يعني مثل هذه الكتب مؤلفة في وقت يعني كانت الدولة العثمانية قوية وتقاتل الأعداء، يعني مثل الشال هذا في أي سنة؟ نعم تقريبا في سنة ألف وتوفي 1051 من الهجرة، يعني كانت الدولة العثمانية في غاية قوتها، ومع ذلك قالوا مثل هذه المسألة، يعني يقولون يجوز لأهل الإسلام أن يتركوا الجهاد يؤخروه تأخيرا في حال ماذا؟ الضعف، في حال الضعف، وأيضا لو احتاج إلى دفع مال كذلك جاز لهم أن يدفعوا. قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما لحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. نعم. ولو هرب قنه فأسلم لم يرد وهو حر. هذا كما جاء في الحديبية. نعم. يجوز شرط رد رجل جاء منه مسلما لحاجة، لحاجة أهل الإسلام، كما أن مسلم رضي وقال من جاء منهم فالله يجعل له فرجا ومخرج، ومن جاء منهم رددناه إليهم. نعم. والله يجعل له فرجا ومخرجها، ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله. فالذي يذهب إليهم في الحديبية ما يلزمه، رجل ترك الإسلام ورجع ما يرد إليه، ولذا قال عمر ما قال رضي الله عنه، ورأى أن هذا فيه يعني دنية فبين له ذلك وزال عنه رضي الله تعالى عنه ما استشكله. وأيضا من جاءنا منه مسلما لجأ إلينا في الشرط نرده نرده عنا، والله عز وجل يجعل له نعم مخرجا. ولذا الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم صاروا ضررا على المشركين كما في ابي بصير وغيره نعم، وصاروا في سيف البحر فصار لهم ضرر على الكفار نعم. والذي كان صلح الحديبيه فيه مصالح ظاهره لاهل الاسلام. قال وامروا بقتالهم وسرا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قوم فاسلم لم يرد وهو حر، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقبض وحد، ويجوز قتل رهائنهم وإن قتلوا رهائنهم. إن قتلوا رهائنهم، يعني يجوز أن نقتل الرهائن عندنا إن معاملة لهم بالمثل إن قتلوا رهائننا. ويخيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. الآية نقف عند هذا القدر.